وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحاب وأعرف حكايات مليانة آفاق ودموع سلام. مشتاق. يا سلام عن الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام. وانا خدني الحب لقيتني بحب. لقيتني بحب وادوب في الحب. ادوب في الحب والصبح والليل. وليل على حياتي ليك. روح قلبي عقلي حبي كل ملكي ديك. صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول. شيء خلى الدنيا ظهور على طول وشموع على طول. الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك. الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله. ولا دمعت عين جرحت قلبي ولا قولت